إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 في كتاب الصيد إلى الباب الثالث، والباب الثالث في معرفة الزكاة المختصة بالصيد وشروطها. فقد ذكر في هذا الكتاب 5 أبواب: الأول في حكم الصيد، والثاني في آلة الصيد، والثالث في شروط الصيد، والرابع في الصائد. قال: واتفقوا على أن الزكاة المختصة بالصيد هي العقر. هذا في مقابل ما تقدم أن الزكاة في المقدور عليه بالذبح أو النحر، وأما بالنسبة للصيد فالعقر. وأصل العقر في اللغة هو الجرح حتى لا يتمكن من الحركة، الجرح حتى لا يتمكن من الحركة، وهذا منطبق تماما على الصيد، فإن الصيد يجرح فلا يتحرك فيصبح مقدورا عليه بعد أن لم يكن، فهذا هو معنى العقر. ومنه قول عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء أبو بكر وتلا عليهم الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال: فكأني عقرت. وبينه بقوله: لم تحملني قدماي، يعني خلاص ما يقدر يتحرك. قال: واختلفوا في شروطها اختلافا كثيرا، وإذا اعتبرت أصولها، يعني أصول هذه الشروط، إذا اعتبرت أصولها يعني أصول الشروط هذه التي اختلفوا فيها التي هي أسباب الاختلاف سوى الشروط المشترطة في الآلة وفي الصائد، في الآلة هذا قد تقدمت وفي الصائد ستأتي، فهو يريد أن يقول الشروط المشترطة في زكاة الصيد نفسها، يعني في الفعل نفسه لا في الآلة ولا في الصائد. قال: وجدتها 8 شروط: 2 يشتركان في الزكاتين، أعني زكاة المصيد وغير المصيد، غير المصيد يعني المذبوح أو المنحور، فزكاة المصيد وزكاة المذبوح والمنحور يشتركان في 2 شرطين. قال: وهي النية والتسمية. قال: و6 تختص بهذه الزكاة. فهناك لزكاة الصيد 6 شروط: أحدها أنها إن لم تكن الآلة أو الجارح، الآلة يعني كالسهم والرمح، الجارح الكلب أو الصقر مثلا، أنها إن لم تكن الآلة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله، يعني أنت رميت بالسهم أو أرسلت الكلب، أصاب الصيد وأنفذ مقاتله. أنفذ مقاتله يعني قضى عليه خلاص ما في حياة. قال فإنه نعم إن لم تكن الآلة قد أنفذ مقاتله يعني بقيت فيه حياة. إن لم تكن الآلة أو الجارح قد أنفذ مقاتله يعني بقيت فيه حياة. قال فإنه يجب أن يزكى بزكاة الحيوان الإنسي إذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه من الجارح أو من الضرب. خلاصة الكلام أنه عندما أنت ترمي الصيد إن أدركت الصيد وفيه حياة فيجب أن يزكى زكاة المقدور عليه إما بالذبح أو النحر. قال وأما إن كان قد أنفذ مقاتله يعني ليس فيه حياة فليس يجب ذلك وإن كان قد يستحب. هذا واضح. فأنت رميت الصيد بسهمك أو قتله كلبك وقضى عليه فهل يجوز أن تذبحه؟ يجوز لكن لا يجب. ووجه الاستحباب أيها الإخوة ماذا؟ أنه قد يكون قد تبقى فيه شيء من الدم فإذا ذبح فإنه يخرج لكن هذا إيش؟ هذا لا يجب. قال والثاني أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدأه من الصائد لا من غيره. مبدأه من الصائد مثلا رمى بالسهم بداية الرمي من الصائد. أرسل الكلب الإرسال يكون من الصائد. فهذا معناه أن الكلب إذا ذهب بنفسه فهذا لا يحل صيده لأنه ليست البداية من الصائد. قال أعني لا من الآلة كالحال في الحبالة. الحبالة يعني الشبكة الذي ينصب شبكة للصيد. هذا كان مشهور عندنا في مصر ننصب الشبكة نصطاد بها العصافير والحمام وكان فيها متعة. تنصب الشبكة بعيد ويكون معك حبل بعدين تجعل بينك وبين موضع الشبكة حائل بس مكان تنظر منه فإذا تجمعت العصافير وصارت بكثرة تسحب الحبل فتأتي الشباك على العصافير فتمسك بها. هذه الحبالة أو الشبكة. هذه الحبالة قد يكون فيها محدد يعني شيء حديد فعلا مثل الرصاص كنا نحط فيها رصاص يعني حتى يثقلها بحيث أنها إذا سحبنا فتقع بسرعة على الصيد. فإذا كانت هذه الحبالة فيها محدد فقد يصيب ليش؟ فقد يصيب الصيد وأنت ما قصدت ليش؟ أن تصيبه. أنت قصدت أنك تسحب الشبكة فيكون هذا الفعل الذي أصيب به الصيد وهو الضرب هذه بالمحدد ليست من الصائد لأنه ما قصد أن يقتله بهذا الشيء المحدد. قال ولا من الجارح. فإذا مبدأه لابد أن يكون من الصائد لا يكون من الآلة ولا يكون من الجارح يعني ما يكون مبدأ الفعل من الجارح. قال كالحال فيما يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته. ينشلي بمعنى يرسل. ينشلي يعني هو يرسل نفسه. ما أحد الصائد لا يشير إليه بأن يذهب. فنقول هذا بدء الفعل من الكل من الجارح وليس من الصائد. فإذا يشترط أن يكون الفعل مبدأه من الصائد لا من الآلة ولا من الجارح. وقوله ينشلي بمعنى يعني يسترسل. وهذه أيضا هذه الكلمة ينشلي تستعمل في المعنيين في الإرسال وفي الاستدعاء. في الإرسال أشلاه يعني أرسله أو إيش أو دعاه فهي من الأضداد. قال والثالث الشرط الثالث أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاء. يعني أن لا يشاركه كلب آخر لم تسمى عليه. إذا شاركه كلب آخر لم تسمى عليه فكونك لم تسمع عليه فلا يكون عقره ذكاة. والرابع أن لا يشك في عين الصيد الذي أصابه وذلك عند غيبته عن عينه. أنت رميت مثلا طائر وبعدين غاب عنك وقعدت تفتش من هنا ومن هنا وبعدين شككت في هذا الطير، هل هذا الطير الذي أنا رميته ولا طائر آخر؟ فاشترط أن لا يشك. والخامس أن لا يكون الصيد مقدورا عليه في وقت الإرسال عليه. لماذا؟ لأنه لو كان مقدورا عليه لوجبت زكاته لا صيده. لو كان مقدورا عليه لوجبت زكاته بالذبح أو النحر. ثم هو إذا كان مقدورا عليه وصاده فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه يكون من باب اتخاذ البهائم غرضا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، لأنه قادر عليه. طالما أنك قادر عليه أن تمسك به فتذبحه أو تنحره لماذا ترميه؟ قال والسادس أن لا يكون موته من رعب من الجارح أو بصدمة منه. ممكن الفريسة ترى الجارح فمن خوفها منه تموت قبل أن يمسك بها. طيب وكيف نعرف هذا؟ هذا يعرفه أهل الخبرة. أهل الخبرة يعرفوا ألا يكون موته من رعب من الجارح أو بصدمة منه. نقول وإنما، وهذا قاعدة مهمة أيها الإخوة، وإنما كثرت الشروط في الصيد لأنه إيش؟ لأنه رخصة. وشأن الرخصة أن تزيد الشروط عليها، وشأن الرخصة أن تزيد الشروط عليها، لأنها يعني كما يقال خلاف ليش؟ خلاف الأصل إذا مشينا على هذه القاعدة. ولذلك كان يعني هذا الباب الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه اليقين. فإذا شككت في الصيد فتتركه. قال فهذه هي أصول الشروط التي من قبل اشتراطها أو لا اشتراطها عرض الخلاف بين الفقهاء. التي من قبل يعني التي بسبب، من قبل يعني بسبب اشتراطها أو عدم اشتراطها عرض الخلاف بين الفقهاء. فهناك من يشترط هذه الشروط وهناك من لا يشترطها، فمن أجل هذا عرض الخلاف. قال وربما، وهذا شيء مهم، فإذا هم ربما يختلفون في أصل الشروط. هذه هي ستة، تجد عالم يقول بثلاثة وعالم يقول بخمسة وعالم يقول بأربعة. طيب وفي طريق آخر للاختلاف وهو ماذا؟ قال وربما، فالأول من قبل اشتراطها أو إيش أو عدم اشتراطها. والثاني ربما اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط ويختلفون في إيش؟ في وجودها في نازلة النازلة، يعني عند التطبيق. يعني يمكن أنا وأنت مثلا متفقان على الشرط الأول، لكن تعرض لنا حالة فنختلف. لماذا اختلفنا مع أننا متفقان على الشرط؟ ها، من باب الإيش؟ من باب التنزيل، من باب تنزيل هذا الشرط على الواقع. فأنا أرى أن هذا الشرط متوفر وأنت ترى أنه غير متوفر. ثم ضرب لنا أمثلة على إيش؟ الاختلاف في التنزيل، في تنزيل الشروط على الواقع. قال كاتفاق المالكية على أن من شرط الفعل أن يكون مبدأه من الإيش؟ من الصائت، اللي هو الشرط الإيش؟ الثاني. قال واختلافهم إذا أفلت الجارح من يده أو خرج بنفسه ثم أغراه. يعني الجارح ما أرسله صاحبه، ما أرسله، إذا ليس مبدأ الفعل من الإيش؟ من الصائت. لكن بعد أن هو استرسل بنفسه عمل له إيش؟ عمل له إغراء، إغراء بطرق معينة، فليس المبدأ من الصائت لكنه أغراه بعد ذلك، أغراه فأرسله ثم أغراه. وكلمة أغراه إما أن تكون على معناها اللغوي، أغراه مثلا باللحم أو بشيء آخر، أو تكون على معناها الفقهي وهو أرسله. فإن أغراه تستعمل بمعنى ليش؟ بمعنى الإرسال. ثم أغراه، هل يجوز ذلك الصيد أم لا؟ طيب لماذا اختلفوا في التنزيل ها هنا؟ قال لتردد هذه الحال بين أن يوجد لها هذا الشرط أو لا يوجد، لأنه في مثل هذه الحال هل نقول مبدأ الصيد من الصائد أو ليس؟ أو ليس منه. قال كاتفاق أبي حنيفة، يظهر والله أعلم أننا هنا نضيف إيش؟ نضيف واوا، يعني هذا مثال آخر، فنقول وكاتفاق أبي حنيفة ومالك على أن من شرطه إذا أدرك غير منفوذ المقاتل، إذا أدرك غير منفوذ المقاتل، ويمكن أن تكون غير منفوذ فتكون إيش؟ حال. نعم، إما هذا وهذا، أدرك الصيد غير منفوذ المقاتل، أو نقول أدرك غير منفوذ المقاتل فتكون هي نائب فاعل. إذا أدرك غير منفوذ المقاتل أن يذكى إذا قدر عليه قبل أن يموت، فهذا الشرط ليش؟ هذا الشرط ليش؟ الأول، هذا الشرط الأول، فهم متفقون على الشرط الأول. قال واختلافهم بين، الآن هذه حالة خاصة الآن اللي هي نازلة نازلة، واختلافهم بين أن يخلصه حيا، يخلصه يعني يخلص الصيد من الإيش؟ من الجارح، الكلب ممسك به وبعدين أخذ منه الصيد، خلصه من الجارح، أن يخلصه حيا فيموت في يده قبل أن يتمكن من زكاته. فإذا أنت خلصت الصيد من الكلب، ها، وإيش؟ ثم مات في يدك، أنت خلصته إيش؟ حيا وهو مات في يدك. قال فإن أبا حنيفة منع هذا، فإن أبا حنيفة منع هذا، قال هذا ما تكون ذكاء لأنه كان متمكنا من إيش؟ من ذبحه. وأجازه مالك ورآه مثل الأول. أي أول؟ قال أعني إذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حتى مات، لأنه إذا ما خلصه من الجارح ومات وهو والجارح ممسك به فهذا إيش؟ فهذا يحل، لأنه ما تمكن من ذبحه، ما خلصه من الإيش؟ من الجارح. ثم ذكر السبب، سبب إيش؟ الاختلاف. قال واختلافهم، فتقول يعني هذا سبب للاختلاف واختلافهم. قال لتردد هذه الحال بين أن يقال أدركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح فأشبه المفرط، أو لم يشبهه فلم يقع منه إيش؟ تفريط، لأنهم الذين منعوا قالوا هذا مفرط لأنه تمكن من زكاته فلم يزكه، والذين أجازوا قالوا غير إيش؟ غير مفرط، الحمد لله. فإذا نحن نربط الحكم بالإيش؟ بالتفريط، وكل إنسان يعرف من حاله. يعني مثلا أنت تعرف أنه يمكن أن تدرك الصيد حيا، المفروض تجهز ليش؟ ها؟ السكين، تجهز الآلة، ما تخليها هناك في السيارة وبتقول طيب أما أروح أجيب من السيارة وأجي، هذا تفريط، بل المفروض تكون السكين معك في جعبتك، في شنطتك، في حقيبتك. فالمهم أنه إذا فرط فلا يحل، وإذا لم يفرط فيحل. قال وإذا كانت هذه الشروط اللي هي الشروط الستة هي أصول الشروط المشترطة في الصيد مع سائر الشروط المذكورة في الآلة والصائد نفسه على ما سيأتي، يجب أن يذكر منها ما اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فيه وأسباب الخلاف في ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم. فنقول أما التسمية والنية فبدأ بإيش؟ بالشرطين المشتركين، لما قال اثنان يشتركان في الزكاتين. قال أما التسمية والنية فقد تقدم الخلاف فيهما وسببه في كتاب الذبائح. قال ومن قبل اشتراط النية، يعني بسبب اشتراط النية في الزكاة لم يجز. وبعدين جاء بجملة معترضة، ما هي؟ عند من اشترطها، يعني اشترط النية، إذا أرسل الجارح على صيد وأخذ آخر، يعني أنت أرسلت الجارح على صيد فإيش؟ فأخذ آخر. طيب واحد يقول لأنه ما سمع الآخر، أقول لك لا، هذا ليس في التسمية، في النية. خلينا نقول سمع على ليش؟ على الكلبين وأرسلهما، لكنه قصد أن إيش؟ ها؟ قصد أن يصطاد بالكلب الأول فاصطاد الكلب ليش؟ الثاني. فإذا هو قصد ليش؟ قصد الأول، فهذا يتعلق بالنية، بشرط النية، ليس بشرط التسمية. التسمية أمرها سهل، إذا ما سمع الكلب فلا يحل الصيد. المهم أنه أرسل الجارح على صيد وأخذ آخر. آخر هذه فعل ولا مفعول يا إبراهيم؟ لم يجوز إيش؟ إذا أرسل الجارح على صيد إيش؟ ها؟ على صيد إيش؟ ما عندك وأخذ آخر؟ لم يجوز زكاة، كما سنبين إن شاء الله. لكن أنا الآن أسأل في إيش وأخذ آخر، أنا عندي مشكلة بالفتح، فالذي يظهر أن هذا خلاف. أنا ذكرت ماذا؟ أنه أرسل إيش؟ كلبين على صيد إيش؟ واحد. لا، هو يريد غير هذا، أنه أرسل كلبا على صيد معين فأخذ آخر، ليس أخذ آخر، لو كان آخر يعني كلب آخر فتكون الصورة الأولى. فإذا هذا واضح، أنه أرسل الجارع على صيد فانحرف الجارح وأخذ صيدا إيش؟ صيدا آخر. قال لم يجز زكاة ذلك الصيد الذي لم يرسل عليه، الذي لم يرسل عليه. وبه قال مالك هذا القول الأول، وقال الشافعي وابو حنيفة وأحمد وابو ثور ذلك جائز ويؤكل. لا قبل الراجح، لأننا حققت هذه المسألة على ما يظهر على الصورة الأولى، فما أدري هل هذا التحقيق هو في الصورة الأولى أم في الصورة الثانية، لأنه لو على الصورة الأولى فقوله وبه قال مالك هذا عليه أكثر أهل العلم، فإذا أنتم راجعوا هذا، ليس مالك وحده بل معه الشافعي وابو حنيفة وأحمد وابو ثور، كما في موسوعة مسائل الجمهور المجلد الأول 443. وأما القول الثاني الذي قال فيه ذلك جائز ويؤكل، فهذا لم يقل به إلا الأوزاعي، كما في الإشراف لابن المنذر المجلد الثالث 453. لكن أنا ذكرت حديث يبين أن المراد الصورة الأولى أيها الإخوة، اللي هي كلبين على إيش؟ على صيد واحد. قلت دليلهم ما جاء في حديث عدي ما لم يشركها كلب آخر، فإذا الحديث بين أن الخلاف إنما هو في الصورة الأولى، إرسال إيش؟ كلبين على صيد واحد، إرسال كلبين وسمى على كل منهما، لكنه قصد أن يصيد بالإيش؟ بالأول. لا، أنا أقول الذي أنا أنقله الآن في كلبين على إيش؟ على صيد واحد. ولذلك أنا ذكرت الحديث، حديث عدي ما لم يشركها كلب آخر، فهذا اللفظ صحيح في حديث عدي، صححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان 5851. ونعيد البحث إن شاء الله. كويس، الآن استفدنا صورتين، فإذا كلبان أو جارحان على صيد واحد، والصورة الثانية كلب واحد على إيش؟ على صيدين. قال ومن قبل هذا، طبعا على القاعدة التي ذكرناها، لا يفيد في هذا الباب إلا اليقين، هذا الباب باب الصيد لا يفيد فيه إلا اليقين. قال ومن قبل هذا أيضا اختلف أصحاب مالك في الإرسال على صيد غير مرئي، على صيد غير مرئي. أنت تصورت أن في غزال في حديقة فيها أشجار، أنت ما شفت الغزال فأرسلت ليش؟ من اللي بيصيد الغزال؟ الكلب أيضا. فعلى صيد غير مرئي كالذي يرسل على ما في غيضة، والغيضة يعني الحديقة الملتفت الأشجار، أو من وراء أكمة ولا يدري هل هنالك شيء أم لا. قال لأن القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل، فإذا لا بد من النية، لا بد من القصد، لا بد من القصد، والقصد إنما يتحقق بالإيش؟ بالإرسال على إيش؟ على معين. أحسنت، بالإرسال على معين، ما تقول خلينا يلا روحوا اللي يجيبوا يجيبوا، لا، لا بد الإرسال على معين. قال وأما الشرط الأول، الآن بعد أن ذكر لنا هذا الذي في التسمية والنية في الشرطين المشتركين، الآن هيأخذ الشروط الستة شرطا شرطا. قال وأما الشرط الأول، طيب بالنسبة لي الإرسال على غير مرئي، أكثر أهل العلم على أن من شرطي حل الصيد بالكلب المعلم أن يرسله صاحبه على صيد، فإن أرسله مبهما فصاد صيدا لم يجز أكله، فإن أرسله مبهما. حتى هذا ممكن يكون فيها صورتين، في فرق بين أن يرسله على صيد حتى ولو كان متعدد، وبين أن يرسله على إيش؟ على مبهم. فهذه المسألة إن أرسله على مبهم فصاد صيدا لم يجز أكله، هذه في موسوعة الجمهور في الفقه الإسلامي المجلد الأول 442. قال: وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها، وهو أن عقر الجارح له إذا لم ينفذ مقاتله إنما يكون زكاة لم يدركه المرسل حيا. إيش؟ إذا لم يدركه المرسل حيا. طبعا هذا واضح أيها الإخوة. قال: وباشتراطه قال جمهور العلماء. لماذا؟ لما جاء في حديث عدي بن حاتم في بعض رواياته أنه قال عليه الصلاة والسلام: وإن أدركته حيا فاذبحه. هذا واضح، وإن أدركته حيا فاذبحه. وخالف في ذلك النخع إبراهيم، يقول: إذا أدركته حيا ولم يكن معك حديدة إيش يسوي؟ ها؟ فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله. وبه قال حسن البصري، واستدلوا بماذا؟ مصيرا لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. وهو إذا أدركه حيا وليس معه ما يزكيه به فيرسل عليه الكلاب، أو يرسل عليه الكلب مرة أخرى فإيش؟ فيقتله. نعم، ما أقول إذا لم يكن معه حديد، ونحن ذكرنا أن هذا الباب ما ينفع فيه إلا اليقين، نقول هذا مفرط. لماذا فرط؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أدركته حيا فاذبحه. قال: من قبل هذا الشرط، قال مالك أيضا مما يتعلق بهذا الشرط: لا يتوانى المرسل في طلب الصيد، لا يتوانى، فإن توانى فأدركه ميتا. يعني أنت أرسلت الكلب فغلب على ظنك أنه إيش؟ أمسك، ما تتوانى اذهب بسرعة إلى الصيد. قال: فإن توانى فأدركه ميتا. قال: فإن كان منفوذ المقاتل بسهم حل أكله، وإلا لم يحل. فإذا ماذا لو توانى؟ ها؟ نقول: إن أدركه منفوذ المقاتل حل إيش؟ أكله، وما يضره أنه إيش؟ توانى. طيب، وإلا يعني إن لم يكن منفوذ المقاتل، وإلا لم يحل. لماذا؟ قال: من أجل أنه لو لم يتوانى لكان يمكن أن يدركه إيش؟ حيا غير منفوذ المقاتل. هذا الشرط الأول. قال: وأما الشرط الثاني وهو أن يكون الفعل مبدأه من القانص ويكون متصلا حتى يصيب الصيد. قال: فمن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فيما تصيبه الحبالة والشبكة، إذا أنفذت المقاتل أو إذا أنفذت المقاتل بمحدد فيها. يعني كانت الحبالة أو الشبكة كان فيها محدد. قال: فمنع ذلك مالك والشافعي والجمهور. لماذا؟ لأن مبدأ الفعل ليس من الإيش؟ من الصائد. قال: ورخص فيه الحسن البصري وأبو حنيفة. ومن هذا الأصل يعني أيضا بسبب هذا الشرط لم يجز مالك الصيد الذي أرسل عليه الجارح فتشاغل بشيء آخر. يعني أنت أرسلت الكلب قاعد يلف شوية وبعدين راح للإيش؟ راح للصيد، فهذا لا يجوز عند مالك وغيره، فتشاغل بشيء آخر ثم عاد إليه من قبل نفسه. لماذا؟ لأنه لما تشاغل بشيء آخر صار مبدأ الفعل من ليش؟ ها؟ من الجارح ليس من الصاعد. قال: وأما الشرط الثالث وهو أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره زكاة له، فهو شرط مجمع عليه فيما أذكر، لأنه لا يدري من قتله، والحديث معروف: فإنك لا تدري أيها قتل. يعني إذا أرسل كلبه ومعه كلاب أخرى، قال: فإنك لا تدري أيها قتل. قال: وأما الشرط الرابع وهو أن لا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحه له، فمن قبل ذلك اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه. يعني أنت بالسهم أو بالكلب وبعدين غاب الصيد، غاب المصيد، غاب عنك، فلما وقفت عليه شككت في عينه، فقال مالك مرة، هذا القول الأول: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت، فإذا بات فإني أكرهه. وبالكراهية قال الثوري، هذا القول الأول. فالإمام مالك يقول: لا بأس به بشرط أن تجد به علامة من كلبك أو من إيش؟ أو من سهمك، بشرط أن لا يبيت. طبعا هذا خلاف الحديث كما سيأتي. قول الثاني: وقال عبد الوهاب القاضي المالكي: إذا بات الصيد من الجارح، الصيد من الجارح وضده الصيد من الايش؟ من الآلة. أحسنت، فعندنا الصيد بالجارح والصيد بالآلة. فيقول: الصيد إذا كان من الجارح إذا بات لم يؤكل، وفي السهم خلاف. قول الثالث: وقال ابن الماجشون: يؤكل فيهما جميعا إذا وجد منفوذ المقاتل. قول الرابع: وقال مالك في المدونة: لا يؤكل فيهما جميعا إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل. الخامس قال الشافعي وأحمد: القياس أن لا تأكله إذا غاب عنك مصرعه. ليش القياس؟ لأن هذا الأصل في هذا الباء، أنه لا بد من ليش؟ لا بد من اليقين. القياس تقول: لأن الأصل في هذا الباب اليقين. القول السادس: وقال أبو حنيفة: إذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز أكله ما لم يترك الكلب الطلب. المهم أن الكلب يكون مستمرا في طلب ليش؟ في طلب الصيد. قال: فإن تركه كرهنا أكله. وسبب اختلافهم شيئان اثنان: الأول الشك العارض في عين الصيد أو في زكاته، والسبب الثاني اختلاف الآثار في هذا الباب. فروى مسلم والنسائي قوله، والترمذي قال الغماري لم يروه الترمذي. فروى مسلم والنسائي وابو داود عن أبي ثعلبة عن النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، بعد ثلاث، ثلاث ليال، فقال: كل ما لم ينتن، كل ما لم ينتن. لأن يعني النتن إنما يظن بعد ليش؟ ها؟ بعد الثلاث، لكن في خلال الثلاث كل ما لم إيش؟ ما لم ينتن. إذا شكلوها عندك بفتح الياء، لا، الصحيح ينتن بضم الياء، كل ما لم ينتن. وفي الصحيحة برقم 1350: إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه. شوف العلامة، لأن الأصل في هذا الباب اليقين. قال: وسهمك فيه فكله ما لم ينتن. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه علامة سهمك فيه وما لم ينتن. قال وروى مسلم عن أبي ثعلبة نفس الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم إيش ما لم يبت. ليس هذا لفظ مسلم بل لفظه ينتن، فهو حديث واحد، حديث أبي ثعلبة عند مسلم والنسائي وأبو داود. الحديث الثاني وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع، شوف وجدت ولم تجد، كل هذا يبين أن الأصل في هذا الباب هو ليش؟ هو اليقين. ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت، شوف كمان، وعلمت أن سهمك قتله، سبحان الله، يعني يمكن أن يكون فيه السهم ولم يمت بالسهم وإنما مات بالإيش مثلا، ها، بالغرق، يمكن يكون وقع في مكان فغرق ولم يمت بالإيش، ولم يمت بالسهم، وعلمت أن سهمك قتله فكل. هذا كله إذا غاب عنك إيش مصرعه، إذا غاب عنك مصرعه. فماذا بعد أن عرضنا أقوال ستة مع هذه الأحاديث؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بد من اليقين، من اليقين أو غلبة الظن، اليقين أو غلبة الظن الذي يكون في الأحكام الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالغ في ذلك. إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل، الحديث صحيح في غاية المرام للشيخ الألباني 55، وفيه أن عديا قال يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد، أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد، يعني تاني يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. قال ومن هذا الباب اختلافهم في الصيد، يصاد بالسهم أو يصيبه الجارح فيسقط في ماء أو يتردى من مكان عال. قول الأول، فقال مالك لا يؤكل لأنه لا يدري من أي الأمر، لا يدرى، أو نعم، لأنه لا يدري من أي الأمرين مات، شوف كيف حتى يتبين لك أن الأصل في هذا الباب هو اليقين. قال إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك أنه منه مات، ولا يشك، عندكم أنه ولا أن، يعني على ما يظهر أن ضمير الشأن إيش محذوف، ولا يشك أنه منه مات. قال ولا يشك، فلا بد من زوال الشك، يقين أو غلبة ظن. قال أبي قال الجمهور. قول الثاني، وقال أبو حنيفة لا يؤكل إن وقع فيما منفوذ المقاتل، يعني لا يؤكل إن وقع منفوذ المقاتل فيما تقديم تأخير، ويؤكل إن تردى، ففرق أبو حنيفة بين الماء وبين التردي. لماذا؟ أنا ما أدري الآن، أبو حنيفة ما شاء الله أستاذ الفقهاء، ليش يا أبو عبد الرحمن؟ لماذا فرق بين الماء وبين التردي؟ قال لا يؤكل إن وقع في ماء ويؤكل إن تردى، يعني لما كان الماء والغرق يعني يغلب على الظن أنه يموت به، فقال لا يؤكل إن وقع في الماء بخلاف التردي. قول الثالث، وقال عطاء لا يؤكل أصلا إذا أصيبت المقاتل وقع فيما أو تردى من موضع عال، لإمكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو من الماء قبل زهوقها من قبل إنفاذ المقاتل. قال وأما موته من صدم الجارح له، هذا الشرط ليش؟ هذا الشرط ليش؟ السادس، قدمه على الخامس ويذكر الخامس بعد ذلك. القول الأول فإن ابن القاسم منعه قياسا على المثقل. القول الثاني وأجازه أشهب وهو المشهور وعليه الشافعي أبو حنيفة خلافا لأحمد وأبي يوسف ومحمد لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. ولم يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكى. فإذا في المذهب المالكي اختلفوا إذا مات من صدم الجارح، لكن لم يختلفوا إذا مات خوفا من الإيش؟ خوفا من الجارح. والذي يظهر والله أعلم المشهور هذا أنه أجازه أشهب، لأن الجارح لا بد أن يصدم، الجارح لا بد أن يأوب، وكيف يعني يتسنى لنا أن نعرف أنه مات بليش؟ أنه مات بالصدم، تحقيق هذا صعب. قال وأما كونه، هذا الشرط الخامس، وأما كونه في حال الإرسال غير مقدور عليه فإنه شرط فيما علمت متفق عليه. نعم، لأن الصيد إنما أبيح في غير المقدور عليه، فإذا كان مقدورا عليه فلا يجوز صيده. قال وذلك يوجد إذا كان الصيد مقدورا على أخذه باليد دون خوف أو غرر، كما قال سبحانه إيش تناله إيش أيديكم، يعني قادرين عليه وغير قادرين عليه، تناله أيديكم باليد وغير قادر عليه إلا بالإيش إلا بالرمح، فذكر سبحانه الأمرين. قال إما من قبل أنه قد نشب في شيء، نشب يعني تعلق في شيء أو تعلق بشيء، أو رماه أحد فكسر جناحه أو ساقه، فيصبح في هذه الحالة إيش؟ ها مقدورا عليه، فلا ينفع فيه إلا الذبح. قال وفي هذا الباب فروع كثيرة، يعني الشرط الخامس من قبل تردد بعض الأحوال بين أن يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه، مثل أن تضطره الكلاب فيقع في حفرة، فقيل في المذهب يؤكل وقيل لا يؤكل. إذا اضطرته الكلاب فوقع في حفرة ثم إيش؟ فهل يقال في هذه الحالة مقدور عليها أو غير مقدور عليه؟ يعني هل الكلاب لما اضطرته في هذه الحفرة يعني هل يعد هذا من الصيد؟ ما يعد من الصيد، هذا معناه أن الكلاب غير معلمة، الكلب المعلم ما يفعل هذا، بل هو ينتظر حتى يتمكن من الصيد. واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين منه عضو، ضربه بالسهم فأبين منه عضو، فقال قوم هذا القول الأول يؤكل الصيد دون ما بان منه، القول الثاني وقال قوم يؤكلان جميعا، القول الثالث وفرق قوم بين أن يكون ذلك العضو مقتلا أو غير مقتل، يعني هل هذا العضو لما أصيب كان سبب قتله أو أنه غير مقتل، فقالوا إن كان مقتلا إيش أكل جميعا، يعني الأصل والعضو، وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو، وهو معنى قول مالك. وإلى هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين، يعني إذا رمى الصيد فانقسم قسمين أو يكون أحدهما أكبر من الثاني، ينظرون أيهما المقتل والذي ليس بمقتل. وسبب اختلافهم معارضة قول عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. هل هذا الحديث يطبق على الصيد غير المقدور عليه كما يطبق على المقدور عليه؟ الحديث صحيح في صحيح الجامع 5652 وفي غاية المرام رقم 41. قال معارضة هذا الحديث لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم حتى ولو حصل قطع، ولعموم قوله تعالى تناله أيديكم وإيش ورماحكم، وقد علم أن الرماح تبين، الرمح أحيانا يبين جزء من الإيش من المصيد. قال فمن غلب حكم الصيد، قال هذا صيد وهو العقر مطلقا، قال يؤكل الصيد والعضو المقطوع من الصيد، قالوا هذا صيد فلا يدخل فيه هذا الحديث. قال وحمل الحديث على الإنسي، وهذا هو القول الصحيح أيها الإخوة. الثاني ومن حمله على الوحش والإنسي معا واستثنى من ذلك العموم بالحديث في تقديم وتأخير، يعني واستثنى بالحديث من ذلك العموم العضوى، واستثنى بالحديث من ذلك العموم العضو المقطوع، فقال يؤكل الصيد دون العضو الباء. ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة، أعني في قوله وهي حية، حية حياة مستقرة ولا غير مستقرة، فيرجعون إلى إيش إذا كان العضو يعني هو الذي قتله، يعني منفوذ المقاتل أو غير منفوذ المقاتل. فرق بين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتل. هم إيش قالوا؟ قالوا إن كان مقتلا أكل إيش جميعا، لأنه لا يقتل إلا بهذا، لا يقتل إلا بضرب هذا العضو وإبانته مثلا، قالوا إن كان مقتلا أكل جميعا، وإن لم يكن مقتل لم يؤكل هذا العضو. وأما الباب الرابع في شروط القانص، قال وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه كما مر في الذبائح. ماذا ذكروا في شروط الذابح اللي هو الباب الخامس؟ هذا طويل طبعا، الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضيع الصلاة إلى آخره. فقالوا نفس الشروط المتفق عليها والمختلف فيها، ويخص الاصطياد في البر شرط زائد، يعني تزيد شروط القانص على شروط الذابح، تزيد عليه شرطا. قال شرط زيد وهو أن لا يكون محرما في صيد البر، أن لا يكون محرما، ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فيشترط أن يكون القانص غير محرم. قال فإن اصطاد، الآن لو خالف، فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلا؟ اختلف فيه الفقهاء، فذهب مالك الإمام أحمد أيضا إلى أنه ميتة قول الثاني، وذهب الشافعي أبو حنيفة أبو ثور أنه يجوز لغير المحرم أكله. ما هو سبب الاختلاف؟ وسبب اختلافهم هو الأصل المشهور، وهو هل النهي يعود بفساد المنهي أم لا؟ يعني إذا نهى الشارع عن شيء هل هذا يعود بالفساد على المنهي؟ ونحن قد عرفنا ذلك، أن النهي إذا كان يعود إلى ركن الشيء أو شرطه فيعود بالفساد على المنهي، وإلا فلا يعود. ولذلك قربه فقال: وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب. سرق وذبح، غصب وذبح. قال: واختلفوا في هذا الباب في كلب المجوس المعلم. سؤال يا حمد، كلب المجوس هذا آلة، فلماذا لم يذكره في الآلة؟ لماذا ذكره في شروط القانص؟ لأن المسألة الصائد مسلم ولكنه يصيد بإيش؟ بكلب المجوس، فمن أجل هذا جعله في شروط القانص. فقال مالك: الاصطياد به جائز، الاصطياد به من مسلم. قال: فإن المعتبر الصائد للآلة. الصائد مسلم خلاص، ما يهمنا إيش بيصيد بإيش. وبه قال الشافعي وابو حنيفة وغيرهم. تقول: قال سعيد بن المسيب: وقد سئل عن كلب المشرك، كلب المشرك يصاد به. قال: هو كشفرته. الآن سكين المشرك يجوز الذبح به ولا لا؟ يجوز. قال: هو كشفرته. رواه ابن أبي شيبة المجلد الخامس 361 بتحقيق الأرناؤوط. القول الثاني: وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومجاهد والثوري. تقول: أما جابر فأخرجه ابن ماجه: باب صيد كلب المجوس. وذكر جابر قال: نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم، نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم، يعني المجوس. لكن فيه شريك بن عبد الله النخعي ضعيف، وفي حجاج بن أرطأ مدلس وقد عنعن، وأخرجه البيهقي أيضا، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق حجاج بن أرطأ عن أبي الزبير عن جابر قال: لا خير في صيد المجوس ولا باذه ولا في كلبه، لا خير في صيد المجوسي ولا باذه ولا في كلبه. رواه ابن أبي شيبة الخامس 362 بتحقيق الأرناؤوط. وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي. فالذي يظهر أن الضعيف هو ماذا؟ نهينا، هذا مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع. فالذي ضعفه الشيخ يمكن أن يكون هو ليش؟ هو المرفوع. وأما كونه رأيا لجابر بن عبد الله فلا أقل أن يكون من ذلك. صح الحديث ضعيف، لكن كونه رأيا لجابر بن عبد الله هذا لا بأس به. والحسن رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: كان يكره أن يستعين المسلم بكلب المجوس فيصيد به. رواه ابن أبي شيبة الخامس 362. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس. قال ابن رشد: لأن الخطاب في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، متوجه نحو الإيش؟ نحو المؤمنين. قال: وهذا كاف بحسب المقصود من هذا الكتاب، والله الموفق للصواب.